يقفون بعرفات ثم يدفعون إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يطوفون بالبيت العتيق اتباعا لسنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي بنى هذا البيت. هذه الإمامة الظاهرة، الكل يريد أن يتبع إبراهيم، حتى أعداء الدين، حتى اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم لأن الله جعله إماما. وقد نفى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يكونوا أولياءه، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إن الولاية والقرب ليست بمجرد نسب، وإنما هي بمواقف، بعقيدة، بمنهج، بدين. هذا الدين هو الإسلام الذي عنوانه ما قال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. فاللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم. هو الذي نور قلوب المؤمنين بالتوحيد وجعلهم أتباعا لإبراهيم ثم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نشر في الأرض كلها دعوة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ما نال الإمامة إلا لأنه أتم الكلمات الشرعية التي أمر بها، عمل بها كلها. ما أحوجنا إلى أن نكون كذلك، نلتزم بالدين كله في كل شؤون حياتنا، نأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، في الخاص والعام، للفرد والأمة والمجتمع والدولة، في كل الأمور. هكذا أمر الله نبيه أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يكون التوحيد والإيمان. قال إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الحنيفية الميل إلى الله والإعراض عمن سواه سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه والذبح له والنذر له والدعاء والتضرع إليه والخوف والرجاء والصدق والإمامة والإخبات. أن يكون الإنسان مائلا إلى الله بعبادته وحده لا شريك له، لا يصرف لغيره شيئا من العبادة، يوحد الله عز وجل بأن يفرده بكل أنواع العبادة ظاهرها وباطنها، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا أن نكون كذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمرنا أن نكون كذلك، نعبده لا نعبد سواه، ولا نرضى بدين غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا وأتم علينا النعمة، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نرضى بدين غير دين الإسلام ونتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. إنما تكون الإمامة بمواقف بأعمال. انظر إلى موقف إبراهيم عليه السلام في شهوده ملكوت السماوات والأرض، تعلقه بالأسماء والصفات واليقين بذلك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رؤية الملكوت شهود آثار ملك الله عز وجل في هذا الكون، وشهود آثار عزته ورحمته وقهره ووحدانيته. أن تفكر في هذا الكون من حوله حتى تعلم أنه لا ملك إلا لله. الملك الحق المبين سبحانه وبحمده لا ملك للناس، إنما هي عارية مستردة. ولذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا بدلا من أن يكون ملكا نبيا. وعاش صلى الله عليه وآله وسلم في جهد من الدنيا لا يريد شيئا منها. تأمل هذا الموقف، تأمل موقف إبراهيم عليه السلام وهو يتبرع من أبيه وقومه لأنهم عبدوا غير الله، مع أنهم أهل وطنه، مع أنهم قرابته، مع أن أباه هو أبوه الذي أنجبه. ومع ذلك، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل الله كلمة لا إله إلا الله باقية في عقب في نسل إبراهيم، لا يزال في ذريته من يقولها، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله ويوالي ربه عز وجل. هذه الموالاة لله والبراءة من الشرك وأهله هي قضية لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل هذه القضية العظيمة، فإنها يراد لأمة الإسلام اليوم أن تتركها وتتنازل عنها حتى تعتقد مساواة الملل وأن كل الأديان سواء. نعوذ بالله من ذلك، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو دين الأنبياء من لدن آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نشر هذا الدين في قارة الأرض كلها بما أمر من الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أيضا موقف إبراهيم حين دعا أباه وقومه إلى الله. أين دورنا في الدعوة إلى الله؟ لا بد أن يكون لنا دور في حمل هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لنا دور في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، لا بد أن نقوم به وإلا فقدنا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف الذي رأسه التوحيد، والنهي عن المنكر الذي أشده الشرك والعياذ بالله من ذلك. لا بد وأن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى كله كما فعل إبراهيم عليه السلام حين أسلم لله. أسلمت لرب العالمين، تسلم لكلمات الله الشرعية، تسلم لأوامره، تلتزم بهذه الأوامر في حياتك كلها. هذه قضية تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ليست فقط قضية قوانين وإنما منهج حياة لا بد أن نعيش به كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، هذا هو التسليم لله رب العالمين، أن نلتزم بشرع الله في كل شؤون حياتنا فيما نختصم فيه كما أمر الله عز وجل وفيما نتفق فيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهكذا بين الله عز وجل أن من تحاكم إلى غير شرع الله في عقيدته أو في عبادته أو في معاملته أو في خصومته أو في أي شأن من شؤون حياته رضي بأن يحكم غير الله سبحانه وتعالى فقد آمن بالطاغوت وقد أمر أن يكفر به. حين نتحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى في الصغير والكبير نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نرضى بمن يسارع بسبيل من يسارع في الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم. نزلت في شأن اليهود الذين بدلوا حكم الرجم تركوا الرجم وجعلوه جلدا وتسويدا للوجه لأنه انتشر الزنا فيهم. فلما زنى يهوديان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن حكم لكم بالجلد والتحميل أي تسويد الوجه والفضيحة فخذوه وقولوا حكم به نبي وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأحيا الله عز وجل ما شرعه في التوراة على لسان موسى بفعل محمد صلى الله عليه وسلم. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميل. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجعل القارئ يقرأ وهو أعور حتى أتى على آية الرجل فوضع يده عليها فقال له عبد الله بن سلام حبرهم وعالمهم ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجل تلوح. قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجل. فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق على صحته في شأن هذه الواقعة. انظر كيف يريد أعداء الإسلام أن يجعلوا الزنا والعياذ بالله ليس جريمة أصلا وإنما هي حرية شخصية أكثر من اليهود الذين حرفوا كتاب الله عن مواضعه مع أنهم لم يغيروا الكتابة لم يستطيعوا أن يغيروا اللفظ ولكن وضعوا أيديهم عليها كتموها لم يطبقوها في حياتهم. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أكثر خلق الله سبحانه وتعالى بعد إبليس أو مع إبليس وسائر الكفرة والمشركين. لذا نهانا الله عن موالاتهم ومتابعتهم. أمة الإسلام يراد لها أن تدور في فلكهم، ويأبى الله والمؤمنون ذلك لأنهم أيقنوا بقول الله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، في قلوبهم مرض النفاق، الذين يسارعون في اليهود والنصارى في موالاتهم ومحبتهم ومتابعتهم ومناصرتهم على المسلمين. نسأل الله العافية. كيف لا، كيف لا يطبق المسلمون هذه العقيدة التي هي عقيدة إبراهيم وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم في البراءة من الشرك وأهله؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أوضح بيان: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإسلام قادم، الإسلام ظاهر، الإسلام منتصر، هذه الأمة لا تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. إذا مرضت أو ضعفت لكنها لا تموت. كونوا عباد الله من هذه الطائفة أهل السنة والجماعة التي تنصر الإسلام وتظهره في كل مكان وتقول كلمة الحق. تعلموا دين الله سبحانه وتعالى وعلموه للناس. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا تريد أن تكون ممن أراد الله به خيرا؟ هل تقبل أن تكون من سقط المتاع الذين لا قيمة لهم إذ لم يتفقهوا في الدين، إذ لم يتعلموا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاجتنا إلى العلم فريضة، الذي جعله الله فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تعلم واعمل وادعو إلى الله عز وجل واصبر على مشاق الطريق والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، إبراهيم عليه السلام ضحى بكل شيء في سبيل الله عز وجل، ضحى بقومه ووطنه وأهله، خرج مهاجرا إلى الله وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لم يتابعه إلا لوط وامرأته سارة، فجعله الله إماما للعالمين للناس جميعا، خيرا بريا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين عليهما الصلاة والسلام. هذا الموقف يؤيده ويؤكده تضحيته بنفسه حين ألقي في النار بعد أن كسر الأصنام، وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، متوكلا على الله مؤمنا بقضائه وقدره. وهاجر إلى الله بعد ذلك فأسس بيت المقدس، ثم ضحى بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بأن يترك ولده وأم ولده في مكة المكرمة، صحراء قاحلة جبلية لا نبت فيها، تركهم عند موضع البيت الحرام عند شجرة قرب موضع زمزم، ثم تركهم لله سبحانه وتعالى وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كيف تهوي القلوب إلى هذه البقعة؟ إلى يومنا هذا دعوة غيرت وجه العالم وجه التاريخ. طلب إبراهيم عليه السلام أن يرزقه الله من الثمرات لا ليشبعوا ويأكلوا بل لعلهم يشكرون، لأن الشكر هو المقصود، لأن النعم التي ينعم الله بها علينا لكي نشكره ونعبده ونعرفه ونحبه ونرضى به ربا لا شريك له. إبراهيم عليه السلام ضحى بما هو أعظم عندما أمره الله أن يذبح ابنه، حين رأى في المنام أنه يذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هكذا بعد أن بلغ معه السعي وتعلق به وكان ذكره كان أول أولاده بعد طول انتظار، لأن الله عز وجل بشره به وآتاه به بعد ذلك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هكذا نضحي لأنه في هذا اليوم بعينه كان إبراهيم عليه السلام يضع السكين على رقبة إسماعيل ليذبحه لله عز وجل قبل أن يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى بأنه قد صدق قد امتثل قد أطاع الله عز وجل وامتنع السكين أن يذبح. وإبراهيم عليه السلام فدى الله سبحانه وتعالى ابنه بالذبح العظيم، فحين نذبح الأضاحي وحين يذبح الحجاج هديهم فإنهم يطبقون سنة إبراهيم ويتبعون ملة إبراهيم، يذبحون لله باسم الله والله أكبر، لا يذبحون لغيره، لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لشيطان ولا لقبر، إنما يذبحون لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. إبراهيم عليه السلام دعا الله دعا إلى حج بيت الله الحرام امتثالا لأمر الله، وأذنوا في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام المعلومات والمعدودات عباد الله ما أسرع مرورها هذا اليوم وثلاثة أيام بعده أيام أكل وشرب وذبح لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم صيام يوم العيد وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي بمنى، ولكن لا يجوز أن تصام في الأمصار ولا يجوز صوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة وإن كان من الأيام البيض، لكن لا يجوز أن يصام لأنها عيد أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وبعال وذبح لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام أحيا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ملته وسنته فانتشر الخير بإذن الله وظهر دين الإسلام. عباد الله حافظوا على توحيد الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الشرك واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل الشؤون، فإن دين الله يبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد سبحانه إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بأن يتبعه ويؤمن به، ومن كذبه فهو الكافر ومن لم يكفره فهو مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. عباد الله، حافظوا على الصلوات الخمس المكتوبات في أوقاتها، فإن تضييع الصلاة والعياذ بالله من أعظم الجرائم، شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أترضى أن يكون إسلامك محل شك واختلاف؟ طائفة من العلماء تقول كفر كفرا أكبر، وطائفة تقول كفر كفرا أصغر. أترضى أن تكون كذلك؟ أما من جحد وجوب الصلوات الخمس فهو خارج من ملة الإسلام باتفاق العلماء. وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حافظوا على أركان الإسلام، حافظوا على الصلاة في المساجد. إن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم إن صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أي طريقته. وليس المقصود أنها نافلة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. بادروا إلى الصلوات مبكرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبنا في أن ندرك الصلاة من أول تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، شهادة بأنك بريء من النار تضحي بها في 40 يوما تدركها. كم يبذل طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات من أجل أن يحصلوا على شهادة ربما لم تغني عنهم شيئا، مع أنك أمامك شهادة: براءة من النار وبراءة من النفاق، شهادتان في 40 يوما إذا أدركت التكبيرة الأولى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال أنس: سارعوا إلى مغفرة من ربكم تكبيرة الإحرام. اجتهدوا عباد الله في أن تحافظوا على ما أمر الله عز وجل به من الأخلاق السوية الإسلامية التي هي ثمرة الإحسان فيما بينك وبين الله. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذلك يثمر لك الصدق، ويثمر لك الوفاء، ويثمر لك أداء الأمانة، ويثمر لك ترك الغيبة والنميمة والكذب، يثمر لك أن توفق لغض البصر في وسط أبواج الفتن المتتابعة. شباب الإسلام، شباب الإسلام، دوركم أعظم من أن تضيعوا أعماركم في اللهو واللعب، في الجري وراء فتنة النساء، في إطلاق الأبصار إلى ما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. شباب الإسلام، الدعوة إلى الله تريدكم وأنتم تحتاجون إليها، ليست هي التي تحتاج إليكم، إنها كقطار، من أراد أن يركب فليركب، وإلا فالقطار سيسير بك أو بغيرك. اتق الله في عمرك، شاب نشأ في عبادة الله، أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. بنات الإسلام، بنات المسلمين ونساء المسلمين، اتقين الله عز وجل في إذا خرجتن من بيوتكن، اتقين الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. احذرن أن تكن من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء الظلمة الذين يؤذون ويعذبون الناس مسلمين أو كفارا، المسلمون لا يرضون بالتعذيب ولا بأذية المظلومين ولا بانتهاك حرمات المسلمين. عظمها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وفي يوم النحر حين قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الصنف الأول من أهل النار الذين يعذبون الناس، الذين يضربون الناس بالسياط فضلا عما زاد على ذلك. نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. الصنف الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ها رؤوسهن كأسنية البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. احذرن نساء المسلمات أن تكن من هؤلاء. هذا الحجاب الذي يسميه البعض حجابا وليس بحجاب شر من تبرج الجاهلية الأولى، الملابس الضيقة التي تشف ما التي تصف ما تحتها والرقيقة التي تصف ما تحتها، لابد أن يكون الثوب واسعا وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. عندنا جواهر كنوز يحسدنا عليها الأعداء، يريدون أن نتركها، يريدون أن نعيش لنصفنا الأسفل للشهوات المحرمة للبطن والفرج، نعوذ بالله من ذلك. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وصلوا أرحمكم وأحسنوا إلى جيرانكم، بروا والديكم فإن ذلك قرين الأمر بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اجتهدوا في الإحسان إلى المسلمين وعاملوا الناس عموما بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان هذا في من كفر فكيف بمن آمن؟ عباد الله، لا بد أن نحسن إلى الناس لأن ذلك يجذب القلوب. نريد أن نكون أعزة بهذا الدين بتطبيقه، ولا نرضى بأن يطعن في ديننا في بلاد المسلمين وفي غيرها. ولكن الذي أدى إلى ذلك الضعف والهوان الذي صار إليه المسلمون حين تركوا شرع الله عز وجل، وحين تنازلوا فصاروا أذنابا للغرب، وحين صاروا أذنابا للمناهج المنحطة. عند ذلك تسلط الأعداء فطعنوا في القرآن وطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد كان في الزمن الماضي لو أن أحدهم تكلم بعشر ما يتكلمون به بل أدنى سيرت الجيوش لأجل تأديب الكفرة امتثالا لأمر الله. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ينتهون. ولن تعود الأمة إلى عزها وكرامتها إلا بامتثال أمر الله عز وجل، ومن ذلك ما شرعه الله عز وجل من جهاد الكفار بالقرآن ثم بالسنان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العزة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واجتنبوا ما حرم عليكم من الربا والرشوة والخمر والمخدرات، إنها تدمر المجتمع. نريد حملة أكيدة من أجل أن يترك شبابنا المخدرات، وأن يتركوا الإدمان على الجنس، وعلى النظر إلى مواقع الإباحية في الإنترنت وفي غيره. على نريد أن نقلع عن هذه المحرمات التي مزمار الشيطان فيها الغناء والموسيقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناقب من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمهازف. وقال: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رمة عند مصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نريد حملة أكيدة للإقلاع عن التدخين بأنواعه كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.